المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها. أشار المؤلف في ترجمته إلى الخلاف القائم بين أهل العلم في هذه المسألة بقوله: وكراهة الإحرام به قبلها. باب ما جاء في أشهر الحج، أي بيان أشهر الحج. وأشهر الحج ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: الحج أشهر معلومات. وفسر أهل العلم وأجمعوا في تفسيرهم على أن هذه الأشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، وإنما الخلاف بالنسبة لذي الحجة، هل الشهر كله أو العشر الأوائل منها، العشر الأوائل منه من الشهر، أو التسع الأوائل إلى يوم عرفة، هذا الذي يختلفون فيه. وإلا أشهر الحج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقول: الحج أشهر معلومات، الحج أي وقت الحج أشهر معلومات، محل إجماع. لذلك قوله: وكراهة الإحرام به قبلها، إشارة إلى أنه هل يجوز هذه الأشهر، هل يجوز أن يحرم الحج، أن يحرم الحاج قبلها بالحج أم لا؟ اختلفوا على قولين اثنين. لو أحرم الإنسان بالحج في رمضان أو في شعبان قبل دخول شوال، هل يصح أم لا؟ والمؤلف يشير إلى صحة الإحرام مع الكراهة، وإن كانت هذه الكراهة تحتمل كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، ولكن القول الأصح في الدليل عدم جواز الإحرام قبل أشهر الحج، أي لا يصح الإحرام بالحج في رمضان وما قبله، ولا يجوز أيضا في آخر ذي الحجة وما بعده، بل يجب أن يكون أن يتم الإحرام في شوال أو ذي القعدة أو عشر من ذي الحجة. أشار المؤلف بالترجمة إلى هذا الخلاف. عن ابن عباس قال رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، أخرجه البخاري معلقا، ولكن وصله بعض أهل العلم. إذا قال الصحابي من السنة كذا، يعطى هذا الأسلوب، يعطي الحديث حكم الرفع لأنه حديث مرفوع، لأنه لا يقول من السنة إلا إذا علم ذلك، إما من السنة الفعلية أو السنة القولية أو الإقرارية. وقوله من السنة أن لا يحرم الحاج بالحج إلا في أشهر الحج يدل على للقول الأول، أو يشهد للقول الأول عدم جواز الإحرام وعدم صحة الإحرام إلا في أشهر الحج. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هكذا حدد أشهر الحج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير. هذه الأحاديث تدل التي ذكرها والتي أشار إليها على أن الإحرام لا يجوز إلا في أشهر الحج المعروفة. وروي عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى، وذلك في السنة التاسعة عندما حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس تمهيدا لحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، لما نزل وجوب الحج في السنة التاسعة لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أرسل وفدا برئاسة أبي بكر الصديق وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، نادوا في مكة بأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فيقول أبو هريرة: أعذني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى، إيه هو أحد الذين أعلنوا هذا الإعلان، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. هذا محل الشاهد على أن يوم النحر العاشر من شهر ذي الحجة من أشهر الحج، بل يوم الحج الأكبر. ولكن الاختلاف في صحة الإحرام في هذا اليوم، وكونه من أشهر الحج ويوم الحج الأكبر لا نزاع فيه، ولكن يجب أن يتم الإحرام قبل اليوم التاسع ليتم الوقوف بعرفة، الحج عرفة، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له. إذا ما قيمة الإحرام بعد يوم عرفة إلا إذا كان يحرم فيبقى محرما عاما كاملا إلى العام المقبل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن معنى ذلك اليوم العاشر من أشهر الحج أي لإتمام العمل الذي بدأ قبل ذلك لا لاستئناف الإحرام فيه. ولذلك أخرج بعضهم من أشهر الحج، ولكن اللفظة هذه تدل على أن هذا اليوم من أشهر الحج، لكن من حيث العمل فيه واستمرار العمل في ذلك اليوم وما بعده من أيام التشريق، لا لأنه يوم يستأنف فيه الإحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر، يوم النحر هو اليوم العاشر كما تقدم من شهر ذي الحجة، وقف بين الجمرات في الحج الذي أو في الحجة التي حج، أي في حجة الوداع، فقال: أي يوم من هذا؟ سأل هذا السؤال ليثير انتباه الناس لينتبهوا لما يقوله بعد ذلك، فقالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. وهذا كالذي قبله يثبت بأن هذا اليوم من أشهر الحج، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. كما تقدم الخلاف قائم في صحة الإحرام وعدم صحة الإحرام قبل أشهر الحج وفي غير أشهر الحج. القول الصحيح الذي تشهد له الأدلة عدم صحة ذلك، لأن الله عين هذه الأشهر للحج، ومن قال يصح الإحرام في غير هذه الأشهر يحتاج إلى دليل، ولا دليل. إذن لا يصح الإحرام إلا في أشهر الحج المعلومة التي وصف الله سبحانه وتعالى بأنها معلومة، والله أعلم. نعم. باب جواز العمرة في جميع السنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمرة في رمضان تأجل حجة، رواه الجماعة إلا الترمذي لكنه له من حديث أم معقل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائتمر أربعا إحداهن في رجب، رواه الترمذي وصححه. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، رواه أبو داود. فعن علي رضي الله عنه قال: في كل شهر عمرة، رواه الشافعي. باب جواز العمرة في جميع السنة، وهو محل إجماع إلا ما كان في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق يمنع بعض أهل العلم من الإحرام بالعمرة في هذه الأيام، ولكن ينبغي حمل ذلك على من كان متلبسا بأعمال الحج. لو أن إنسانا لم يحج وجاء يوم عرفة واعتمر لا مانع من ذلك، ولو اعتمر يوم النهر لا مانع من ذلك، كذلك في أيام التشريق الثلاث. أي لغير الحاج ينبغي أن يعمل نهي من نهى عن العمرة يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق، يعمل ذلك على الحاج، أي على من كان متلبسا بأعمال الحج، لأنه مشغول بأعمال الحج فليس له أن يدخل العمرة على الحج بعد أن شرع في الحج، بل هو في أواخر أيام الحج وفي أواخر أعمال الحج. أما في غير هذا في غير هذه الأيام لا خلاف بأنه يجوز للإنسان أن يعتمر في أي يوم شاء وفي أي شهر شاء، لا خلاف في ذلك فيما نعلم، وإن كان الخلاف في التكرار، يكره بعض أهل العلم في مقدمتهم المالكية تكرار العمرة، منهم من يكره تكرارها في السنة ومنهم من يكره تكرارها في الشهر، وكل ذلك لا دليل عليه. القول الصحيح يجوز تكرار العمرة ولو أسبوعيا أو أقل من ذلك، لأن قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فيه حث على تكرار العمرة، ولو تمكن الإنسان أن يعتمر في كل أسبوع لا حرج عليه وليس هناك ما يمنع، والقول بالكراهة قول لا دليل عليه. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له أي للترمذي من حديث أم معقل، الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في عدة مجالس وليس في قصة أم معقل فقط. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب، رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة، رواه الشافعي. الحديث الأول له سبب، السبب أن أم معقل أرادت أن تحج ولكن اعتل بعيرها فلم تحج، فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لها عمرة في رمضان تعدل حجة. وهناك رواية أخرى أن امرأة سواء كانت أم معقل أو غيرها تأخرت في حجة الوداع، وبعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة شكت إليه ذلك وتأسفت، فأمرها أو نصحها بأن تعتمر في رمضان، فأخبر أن العمرة في رمضان تعدل حجة، وربما روى بعضهم تعدل حجة معي، وإن كان هذا اللفظ غير محفوظ ولكن روي هكذا. والروايات وإن كانت لا تخلو مما قال، الذي يظهر إن المسألة ليس مسألة اضطراب كما ذكر بعضهم، ولكن تعدد القصة متعددة، أثبت ذلك بعض أهل العلم بأنها في عدة مجالس. الشاهد إن العمرة في رمضان تعدل حجة، هذا ثابت، وليس معنى ذلك بأن العمرة في رمضان تسقط الفريضة. لو أن إنسانا لم يحج حجة الإسلام واعتمر في رمضان ثواب العمرة في رمضان كثواب الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. من حيث هذا الأجر العظيم يحصل هذا الأجر لمن اعتمر في رمضان، ولكن ليس معنى ذلك أن العمرة في رمضان تسقط حجة الإسلام، لا قائل بذلك فيما نعلم، بل حجة الإسلام باقية في ذمته لو اعتمر في رمضان وهو لم يحج حجة الإسلام لا تسقط عنه. كما أن حج الصغير صحيح ولكن لا يسقط عنه حجة الإسلام، كذلك حج الرقيق صحيح ولكنه لا يسقط عنه حجة الإسلام. على الصغير إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، وعلى المملوك إذا عتق أن يحج حجة الإسلام. كذلك من اعتمر في رمضان وتحصل على هذا الأجر العظيم عليه أن يحج حجة الإسلام، وهذه العمرة لا تسقط عنه حجة الإسلام. أما الحديث الثاني والثالث والرابع، هذه الأحاديث حصل فيها نوع من الاضطراب، إذ جاء فيها في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب، رواه الترمذي وصححه. لم تثبت العمرة في رجب، بل عمر النبي عليه الصلاة والسلام الأربع كلها في ذي القعدة. وقد رد هذا الحديث من الوهم من الراوي، لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في رمضان كما ذكرت عائشة أحيانا، وأنه اعتمر في رجب لم يثبت شيء من ذلك، بل عمره عليه الصلاة والسلام الأربع كلها في ذي القعدة مع التي مع الحج في حجة الوداع، هذا هو الثابت. أما من روى اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، حاول بعضهم أن يوجه يريد بشوال أنه أحرم في آخر شوال ثم اعتمر في ذي القعدة، هذا وجه من التوجيه. وقد حقق هذه المسألة العلامة ابن القيم في زاد المعاد، ونقل الشوكاني طرفا من ذلك التحقيق، وملخصه أن عمره صلى الله عليه وسلم الأربع كلها في ذي القعدة، وعمرته مع الحج التي هي العمرة الرابعة تمت في ذي الحجة، ولكن الإحرام بها تم في ذي القعدة، لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا في أواخر هذا الشهر ذي القعدة، فدخلوا اليوم الرابع فطاف وسعى فبقي على إحرامه وأتم حجه في ذي الحجة مع العمرة لأنه قارن. معنى ذلك بدأ بعمرته في ذي القعدة وأتم في ذي الحجة، هكذا عمره عليه الصلاة والسلام كلها في ذي القعدة. وما قيل في رمضان أو في رجب وهم من الرواة، وحقق ذلك العلامة ابن القيم كما قلنا في زاد المعاد. نعم العمرة في رمضان. نعم العمرة في رمضان وما نتبارك نقصد يجب أن تجيب عمراء أخرى ولا يجب الحج فيها كتبه. أنت الآن جئت للحج، جبت عمراء في رمضان وتريد تحج، يعني إفراد. تريد أن تقول إذا حججت مفرد هل العمراء في رمضان تكفي عن العمراء بعد الحج أو قبل الحج؟ هذا سؤالك. سريع أيوة اعتمر. أيوة. يجوز لكن الأفضل أن يدخل بالعمرة. عمرة غير الأولى. الأفضل افهم أنت أولا ثم اشرح لنا. من اعتمر في رمضان ويريد أن يحج إذا كان يريد الأفضل لا يدخل بالحج مفردا بل يدخل بالعمرة عمرة ثانية غير عمرة رمضان لأن عمرة رمضان ما لها علاقة بالحج يدخل في هذا الشهر وفي شهر ذي الحجة بعمرة أخرى يعتمر ثم يتحلل فيبقى في مكة إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة فيحج فيعتبر متمتع إن كان عنده نقود يشتري ذبيحة في حدود 203 ريالات سعودية فيذبحها ويأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها حتى لو أراد أن يأخذ اللحم إلى بلده جاي وفي إمكانه أن يدفع هذا المبلغ للشركة في مؤسسة تذبح وتوزع فإذا كان عاجز النقود قليلة يصوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم عرفة ويوم العيد في أيام ثلاثة اسمه أيام التشريق أيام منى يصومها فإذا رجع إلى بلده إلى المغرب يصوم سبعة تلك عشرة كاملة هذا هو الصحيح وهو الأصح إن شاء الله لكن لو دخل بالحج مفردا الحج صحيح لا نقول حج غير صحيح حج من يفرد صحيح وحج القارن صحيح وحج المتمتع صحيح ولكن الذي ننصح به الأصح أن يكون الإنسان متمتع إيه يدخل بالعمرة فيتحلل ثم يحج كما وسبت لك والله أعلم في الباب الأول السابق مسألة خلافية يقول الإمام الشوكاني وذهبت الهادوية إلى أن العمرة في أشهر الحج مكروهة وعللوا ذلك بأنها تشغل عن الحج في وقته فيقول هذا من الغرائب التي يتعجب الناظر منها فإن الشارع صلى الله عليه وسلم إنما جعل عمره كلها في أشهر الحج لإبطال ما كانت عليه الجاهلية يعني السبب في كون النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر العمر الأربع كلها في أشهر الحج لإبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع الاعتمار في أشهر الحج كما عرفت فما الذي سوغ مخالفة هذه الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة وألجأ إلى مخالفة الشارع وموافقة ما كانت عليه الجاهلية ومجرد كونها تشغل عن أعمال الحج لا يصلح مانعا ولا يحسن نصبه في مقابلة الأدلة الصحيحة وكيف يجعل مانعا وقد اشتغل بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أيام الحج وأمر غيره بالاشتغال بها فيها ثم أي شغل لمن لم يرد الحج أو أراده وقدم مكة في أول شوال يعني في إمكان الإنسان أن يعتمر في أشهر الحج ولا تشغله العمرة عن الحج إذا كان لا يريد يحج اعتمر في أشهر الحج وهل العمرة شغلته لا لأنه لم يرد الحج أو قدم إلى مكة في أول شوال واعتمر ثم حج وهل العمرة شغلته لا يقول بعد هذا لا جرم أن من لم يشتغل بعلم السنة المطهرة حق الاشتغال يقع في مثل هذه المضايق التي هي السم القتال والداء العضال هكذا يعلق الإمام الشوكاني على مثل هذا التعصب كون الإنسان تعصبا لمذهبه فيقول تكره العمرة في أشهر الحج ثم يعلل بأن العمرة تشغله عن الحج وبين الإمام الشوكاني الكيفية كيف لا تشغل بل العمرة لا تشغله لأنه أحد رجلين إما لا يريد أي حج ولكن يريد أن يعتمر في أشهر الحج، ما المانع؟ أو اعتمر في أول شوال ثم حج، أين المانع؟ وما الذي شغله؟ هل العمرة شغلته؟ كل هذا لا يصل أن يكون دليلا أو علة للمنع، ولكن المسألة كما يقول الإمام الشوكاني عدم الاشتغال بالسنة وعدم الاقتناع بالسنة والاكتفاء بها يوقع الإنسان في مثل هذه المضايق.